ومن كل

السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن شديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا آية من ربه إنما أنت منذر ولكل وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال عنده دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء رزق الله العظيم.